أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نحن نتكلم عن إسراء المعراج، لكن نذكر بعض الأشياء يعني مفيدة، عبر ومواعظ. ورد أنه قيل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنيا. قالوا: أصف لنا الدنيا. قال: أطيل أم أقصر أو أقصر، يعني طول ونقصر لكم. قالوا: بل قصر. قال: حلالها حساب وحرامها عذاب. حلالها حساب وحرامها عذاب. تلقى ناس جماعة في الحرام ويخلي الناس تنتفع وهو يتعاقب والناس ينتفعون. حلال وحساب طبعا مش تتحاسب، كما قال عليه الصلاة والسلام عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عن جسده فيما أبلاه: الله أعطاك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله أعطاك هذه النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأمرهم بعبادتي. وهو غني عن عبادتهم. ما معنى هذه دائما ذكرها؟ ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم؟ ليس معناها أنه شاء للجميع أن يعبدوا، لأن لو شاء لهم قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والله غالب على أمره، لو شاء الله لا يمنع أحد، والله غالب على أمره. إذن ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم ليأمرهم؟ ما الحكمة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما الحكمة؟ أي ليأمرهم بعبادته. لكن هدى بعض الناس وأضل بعض الناس، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا المعنى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لماذا خلقهم الله؟ ليأمرهم بالعبادة، ولكن لم يهدي الجميع، لم يهدي الجميع، هدى بعض الناس وأضل البعض. أكبر نعمة: بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. أكبر نعمة هي نعمة الإيمان. إذن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن جسده فيما أبلاه. هذا الجسد تسأل بالطبع، يعني طبع الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام قليل لكن معناها كثير. عند العلماء قاعدة أنه حديث الرسول لابد أن تكون تأخذ يعني مع بعض، ما تجيش تفسر حديث على شيء ضد حديث آخر. يقول: عن جسدي فيما أبلاه وعن عمري فيما أفناه، طبعا يعني المسؤول الإنسان من البلوغ، من البلوغ، قبل البلوغ لا يسأل. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قد يوصل الإنسان عمر قد جهل زي ما والمعاش العقل هذاك ما يتحاسبش فيه. ساعات يجي نهار يفقد العقل ويرجع له نهار آخر، ذاك الوقت ما فيه عندوش العقل رفع القلم. إذن يعني إنسان في عن هذا الجسد فيما أبلاه، وعن عمري فيما أفناه. كل لحظة الإنسان يحاسب نفسه، كل لحظة تقربك من الموت، كل يوم ناس تموت، كل يوم كل يوم ناس تموت. يعني في القبر تكون وحدك، خاصك تزين القبر، زينت الدار وكذا، تزين الدار الذكي يزين قبره قال العلماء، مش تزين القبر بالكنابي والفروشات، لكن بالعلم بالعمل الصالح. إذن عن عمري فيما عن جسدي فيما أبلاه، وعن عمري فيما أفناه، وعن علمه قال عن علمه أربعة، قال أربع أشياء عن علمه ماذا عمل به، عن ماله هذا ذكرناه في الأول وعودنا نشرحه واحد واحد، ذكرناه عن ماله فيما أنفق أو من أين اكتسبه فيما أنفقه هذا ذكرناه، لكن نشرحه اللي يقبلها اللي هي عن علمه، عن علمي ماذا عمل به. شو معناتها عن علمي ماذا عمل به؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، مش شرط كل الناس يولي مهندس وكذا وكذا، لا، مش شرط كل إنسان يولي عالم إمام البخاري، مش شرط كل إنسان يولي الإمام مالك، هذا ليس شرط. ما معناه عن علم ماذا عمل به؟ اللي قالوا الرسول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم علم ضروري، ما هي معاصي اليد، ما هي معاصي اللسان، ما هي معاصي الرجل، كيفاش الصلاة، كيف الوضوء، ما هي العقيدة الإسلامية، ما هي الأشياء اللي تبطل العقيدة الإسلامية، صفة الله، صفة الأنبياء، هذا واجب. إذا ما تعلمش يحاسب. شفنا يعني سبحان الله، تمشي نقول وتعيش وتشوف، تمشي عند الناس تشوف يعني كيفاش الكورة وأمور الدنيا حافظها شيء عجيب وغريب. امبارح كنت عند ناس هكا درس في عرس تاع الزواج، قرابة ساعتين كورة يحكيه وحافظين شيء عجيب، ساعة ونص يعني قولوا، ولا سامي حافظينهم ومنين جاء وش عمل وقداش الماركة. أنا بقيت به تعرف، بقيت نضحك ساعات هكا شوية عارفة، أما كيفاش القبلة ما يعرفش، كيفاش تعرف القبلة، كيفاش الصلاة، كيف يدخل الظهر، كيف يدخل العصر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبغض كل جعبري جواد، جيفة بالليل، حمار بالنهار، سخاب بالأسواق، عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. مش نشرحه وشرحناه هذا، لكن ماذا قال؟ عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. تليفون الخراني والآيفون والكذا وعارفين. ما هي العقيدة الإسلامية ومبطلاتها لا يعرفون. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عليه يفيق، تبعش هاو قالوا هاو كذا، تبع يقول العلماء أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تختر بكثرة الهالكين. تبعش الهمجر كما قال سيدنا علي، همجر رعاء أتباع كل ناعق، شرحناها زاد. يعني ثاني تبع الدين في القبر، ما يكون معك حد، ولادك اللي صرفت عليهم حياتك كامله ما يكونوش معك، المراه امك ما تكونش معك، حد ما يكون معك في القبر. الاعمال، اذا هذا علم الدين الله اكد، وقل ربي زدني علما. معلش نعاودوا هكاك في الفارغ مع اننا ما نعملوا. الله قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين، الله قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، ما قالش يقرا الكتب والانترنت والفيديوهات والبارابول. الدين ثم طريقه الا تجلس وتسمع، انما العلم بالتعلم. طريقه الشيوخ القدم هذيك هي طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. الله قادر يعطي العلم للنبي في قلبه، لكن الله قال علمه شديد القوى جبريل عليه السلام، مع انه الرسول افضل من جبريل. العلم بالتلقي والتعلم. اذا فلهذا الانسان عليه يتعلم الدين ويفهم سهل الدين. أما خاصك تحضر الدروس، الحمد لله كثير حضروا وفهموا. في الأول ما كانوش يفهموا، بعد في الإعادة التكرار فهموا مسائل ضرورية نحكيوا فيها في العقيدة. هذا تعاود، لأنه لو كان علماء ما تحتاج تعاود هذا كله. لو كان علماء كما زمان بكري، القاضي فلان، القاضي فلان، قبل القاضي عالم علامة، ما عادش تحتاج تعاود، ما عادش كما قبل. قبل خطيب الجمعة علامة تلقاه، قبل الاستعمار وقبل البكري خطيب الجمعة تلقاه هو بيدو جاهل ما يعرفش يقرأ الفاتحة. أنا مرة حضرت واحد في البلاد قال لي أنا مدير مدرسة مازالك يحطوني، قلت له غلطت في الفاتحة، قال لي مازلت نتعلم أنا حطوني خاطر مدير مدرسة. يعني تشوف عجيب وغريب. ف لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الأخير ماذا قال؟ إذن وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. كثير ناس كي يجي للمال ينسى الدين، يقول لك خدمة، يقول له هذا حرام، يقول لك كيفاه من خدمة، تسأل حتى على كل شيء. ما تنجمش تقول ملائكة حبسوا اليوم فلوس، توا فلوس تكتبوا شيء، كيفاش هذه ثمة منها؟ هذه معقولة؟ قديش الناس بيع في الحرام، بعض الناس تجي لنا تبيع في الكاسة يعدي في الخنزير وكذا، حرام كبائر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين، أنه رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.